أحسن الله إليكم. يقول معاذ صوالح من فلسطين أحسن الله إليكم: شيخنا الفاضل، والدتي تملك قطعة أرض وهي تريد أن تقوم ببيعها لي ولأخواتي حتى نقضي ديننا ونتاجر بمبلغها، ولكن حتى الآن لم يأتي السعر المطلوب للبيع، وأنا وأخي نريد مالا لقضاء الدين، وقد ذهبنا إلى شركة تقسيط حتى نأخذ بضاعة ثم نبيعها ثم نتصرف بالمال ونسدد الأقساط للشركة بإذن الله، ولكن الشركة طلبت ضمانا وأرادت أن تعمل حظرا على قطعة الأرض خلال مدة التقسيط على أن تقوم بإعطائنا بضاعة بثمن قطعة الأرض. مثالا لذلك، قطعة الأرض تساوي نقدا 10,000، فالشركة تقوم بإعطائنا بضاعة 10,000، ومن ثم تقسط لنا ثمن هذه البضاعة بمبلغ إجمالي يصل إلى 15,000، وخلال مدة القسط تقوم الشركة بعمل حظر على بيع الأرض، فهل هذا جائز شرعا؟ نعم جائز، هذا اسمه الرهن، يعني هي تريد ترهن هذه الأرض، تريد أن تكون وثيقة عندها. فإذا كانت البضاعة التي تعطيكم تعطي يعني مملوكة لها، تبيعكم هذه البضاعة بثمن مؤجل مقسط وترهن الأرض، فهذا جائز، الرهن جائز. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند مرهونة عند يهودي بآصع من طعام، فهذا اسمه الرهن. لكن المهم أن تكون البضاعة التي تأخذونها تكون ملك، يعني تكون الشركة تتاجر بهذه البضاعة، فتبيع من شاءت نقدا وكاش كما يسمونه، أو تبيع آخرين مؤجلا، لا بأس. نعم.